أرضعت أختي فهل يكون زوجي محرما لها؟ إذا أرضعت أختك إرضاعا شرعيا خمس مرات وهي في الحولين من بعد فطمت صارت زوجك أباه، نعم، وصارت أولادك صار أولادك جميعا إخوة لها، فهي خالتهم وهي أخته، خالتهم من النسب وأختهم من الرضاعة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.